come. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال ابن رزيد رحمه الله تعالى ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى في كتابه قال فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال في الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة هم أهل الجاهلية كانوا يأكلون الميتة ويقولون كيف نأكل ما نذكيه ولا نأكل ما يذكيه الله فيسمون الميتة أنها مذكاة بذكاة الله. فحرم الله تعالى على أهل الإسلام الميتة لأنها خبث وريس. فإذا اضطر الإنسان إلى أكلها فإنه يباح له أكلها. وإذا ترك أكلها كما قال جماعة من السلف ومات جوعا فإنه يكون عاصيا لأن الله تعالى أباحها له. فإذا أعرض عن تلك الإباحة حتى مات فإنه يقع بذلك في المعصية. فمعنى قوله ولا بأس للمضطر مقصوده به إذا كان اضطراره دون الموت. أما إذا كان هو إذا لم يأكلها فإنه سيموت من الجوع فإنه يجب عليه أكلها أن يأكل الميتة. ثم بين الشيخ أن أكل الميتة لمن أبيحت له أن له أن يشبع منها وأن يتزود، وهذا لأن الله تعالى أباح له أكلها وإنما أكلها من أجل الاضطرار. وهو إذا لم يشبع منها لا يجد منها ما يقوي بدنه، كذلك إذا لم يتزود ربما لا يجد ميتة أخرى فيموت من الجوع. ومن العلماء من يقول لا يشبع منها ولا يتزود. نعم، لكن التحقيق ما ذكره الشيخ هنا لأن الله تعالى أطلق الإباحة للمضطر، وهذه الإباحة من أراد أن يقيدها فعليه الدليل. قال رحمه الله تعالى ولا بأس. فالأقوال إذن ثلاثة، منهم من قال يشبع ويتزود، ومنهم من قال يشبع ولا يتزود، ومنهم من قال لا يشبع ولا يتزود وإنما يشد الرمق. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالاتباع الاجتهاد إذا ذكر ولا يصلى عليه. وكذلك إذا احتاج إلى أكل شيء اضطر إلى شرب شيء من الممنوعات فإنه يباح له ذلك، لأن الله تعالى قال فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لهذا كان من القواعد الفقهية الشرعية ومتفق عليها بين الفقهاء أن الضرورة تبيح المحذور. نعم. ثم قال ولا بأس بالانتهاء بجلدها إذا دبغ. فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه أو جلدها فدبغتموه فانتبعتم به؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. فالانتفاع بجلدها إذا دبغ هذا جائز، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يدبغ فإنه لا ينتفع به وهو كذلك. نعم. ولا يصلى عليه ولا يباح. جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء. وظاهر كلام الشيخ هنا أنه وهو مذهب مالك أنه يباح استعمال اليابسات إيه؟ وأما المائعات فلا يباح استعماله إلا للماء خاصة للاحتياج إليه، أما العسل واللبن والسمن وأشبهها فهذه لا تجعل، لا يباح أن تجعل في الجلد بعد دلوه عند مالك. ولهذا قال الشيخ ولا يصلى عليه ولا يباع. نعم. لا يشر يصلى عليه ولا يباع إلا يحتاج إلى ذلك على إحدى الروايتين. والمشهور من مذاهب العلماء أن الجلد أنه يطهر بالدباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، والشيء إذا كان طاهرا فإنه يباح بيعه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة على جنوب السباع إذا ذكيت وبيعها. يقول أن السباع ما لا تفيد الذكاة في لحمه كالسباع والذئاب والبغال والفجلة ونحوها، هذه إذا ذكيت فإنه يباح استعمال جلودها. نعم. لا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت كذلك بيعه. نعم. لا، هي السباع المشهور فيها في المذهب أنها محرمة، وهناك رواية أنها مكروهة. قال محمد مولود وحرموا النجس والخنزير والخيل والبغال والحمير وكرهوا ذا الافتراس كالسبع والهيل والنمر والذئب وطبع. وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. يقول أن صوف الميتة أنه ينتفع به لأنه لا تحله الحياة، وكذلك شعرها بعد جزه انتفع به. نعم. وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. يقول أن ما نزع منها في حال الحياة يعني قبل موتها فإنه يكون طاهرا. نعم. وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع. يقول أنه يندب عند المالكية أن يغسل ما ذكر من الصوف ونحوه أن يغسل وإن كان هو ليس نجسا. ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأطنافها وأيديها. أقصده بالريش القصبة لأنها هي التي تحله الحياة، أما الريش فلا. إذن القصبة والقرن والأظلاف كل ما يجري فيه الدم هذا لا ينتفع به من الماء، كذلك الأنياب. هي أنت تعرف أن الطائر سواء كان دجاجا أو غيره أنه يكون فيه قصبة، هذه القصبة يتفرع عنها هذه القصبة تحلها الحياة وبالتالي هي نجسة، لكن الفروع الصغيرة هذه اللينة التي على يمينها على يسارها هذه طاهرة. لا هو المقصود الريش، هذا قال لك الريش. إذا القرون والأغلاف هذه قد يتوهم أنها لأنها يمكن أن تقطع منها في حال الحياة تبقى كما هي، لكن بما أنها تتصل بالدم فإنها تكون نجسة. وإنما ذكر الأنياب وهي ما يحتاج، لأن إذا لم ينتفع بجلدها ولا بفمها من ذلك ولا لا ينتفع بأنيابه، لأنه سيذكر أنياب هي له. نعم. وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اقترب بذلك. يعني أن أنياب الفيلة هذه فيها نفع، وقد ذكر المشهور في المذهب أنها مكروهة وليست محرمة. نعم. وما ماتت فيه فأرة وماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل دائم فرح ولم يؤكل. وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل دائم فرح ولم يؤكل. نعم. يقول رحمه الله تعالى أن ما ماتت فيه الفأرة من سمن، يعني الطعام إذا كان ذائبة أو زيت أو عسل، فإنه يطهى ولا يؤكل، لكن يحل إذا كان زيتا يحل يجوز الاستصباح فيه لغير المس. نعم نعم. ولا بأس أن يستصلح بالزيت وشده في غير المساجد ويتحفظ، يعني أن الاستصباح به كما هو كان عندهم أن المصابيح إنما توقد بالزيوت، هذا قد يوجد ما زال يوجد الآن منه شيء. على كل حال إن الزيت إذا كان نجسا يصح أن يستصبح به في غير المس، وكما أن الماء إذا كان نجسا يجوز أن تسقى به الزرع. نعم. فهي قاعدة المذهب أن كل ما كان متنجسا خالطته النجاسة انتفع به في غير ما يذوقه الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا وفي غير المس. وإن كان جامدا فرحت وما حولها، ولهذا قال الشيخ ليتحفظ منه. نعم. لا يقصد أنه إذا أراد استعماله في الاستصباح إنه يتحفظ منه بحيث يجعله في وعاء أو شيء حتى لا يراه إنسان ويأخذه ويستعمله أو في طعامه ونحو ذلك. نعم. وإن كان جامدا فرحت، تقول أن الطعام إذا كان جامدا فإنها تطرح وما حولها، والمقصود بما حولها ما علم أنه قد سرى فيه شيء من نجاسة تلك الميتة ويؤكل الباقي. نعم. وما حولها وأكل ما بقي. نعم. ويستثنى طبعا من السابق أيضا البئر إذا سقطت فيها بقرة أو سقط فيها حيوان ومات فإن ذلك لا ينجسها، وإنما ينزع منها حتى نعلم أنه قد ذهب الماء الذي خالطه دم النجاسة وفرزها ونستعمل البقر. نعم. وإن كان جاء هذا تحصل من ماء مثلنا من الزائد من الماء خاصة فيه. وإن كان جامدا فرحت وما حولها وأكيد ما بقي حتى وأكيد أكل ما بقي. قال سحنون وفي فتح السين وفي الضم. قال سحنون إلا أن يقول مقامها إلا أن يقول مقامها فإنه يطرح كله. يقول أن سحنون هو من أعيان علماء المذهب قال أنه إذا طال مكسها فيه كذا عدة أيام حتى علم أنه قد سرى تلك النجاسة أنه يطرح كله ولا يكفر. نعم. نعم. أي نعم. فخار لا، فخار إذا أصابته نجاسة رطبة فإنه لا يستعمل. نعم. إذا هابها فيه بسرعة. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم. يقول رحمه الله تعالى أن طعام أهل الكتاب أنه حلال لنا كما قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. جمهور المفسرين على أن المراد بطعامهم هنا ذبائح. إذا النبائح أهل الكتاب، أهل الكتاب من يهود ونصارى. أما الوثنيين فلا تحل أطعمتهم ولا ذبائح. الكتابي يحل لنا طعام، هذا شرط أن لا نعلم أنه قد جعل فيه الميت، إذا علمنا ذلك فإنه لا يحل لنا، لكن إذا جهلنا الحال فإنه يكون حلالا لنا. نعم. والذبائح منهم من يقيدها لأن تكون حلالا له، إذا كانت الذبيحة لا تحل له هو في شرعه فإذا ذبحها فإنها لا تحل لنا نحن كالظرف اليهود. نعم. وكره أكل شحوم اليهود، وهذا الذي أشار هو إليه بقوله وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، يعني أن هي الشحوم محرمة على اليهود، على الذين هادوا حرمنا كل يوهر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزناهم بالغيم. هذه مكروهة بالنسبة لنا نحن إذا كانت من ذبيحة الكتاب، لكن ليست حرام. ما كان محرم عليه يقول أن المجوسي وهو سواء كان يعبد الوثن أو لا يعبد شيء أنه لا يؤكل ما ذكر. نعم. وما كان مما ليس فيه زكاة من طعام فليس بحرام. يقول أن ما يصنعونه من الجبن لهم المجوس والأشياء التي لا دخل لها في اللحوم فإنها تكون حرام، ليست محرمة. والإشكال الآن وارد في هذه اللحوم المستوردة المعلبة التي تأتي من بلاد الأوروبي، فبعض العلماء يرى أنها نتيجة لأنها تذبح الصعق الكهربائي أنها ميتة أنها لا تحل، وبعضهم يرى أنها حلال لأنها من طعام أهل الكتاب وقد أبيحت لنا ذبائحهم ولم نؤمر بالبحث عن الطريقة التي ذكوا بها. لكن القائلين الأولين قولهم قوي جدا من ناحية أنها أن محل إباحة ذبائح أهل الكتاب إذا لم نعلم أنها ميتة، إذا علمنا أنها ميتة فلا خلاف للتحريم. إذا ثبت أنهم يذكون بالصعقة الكهربائية هذا يكون خارج عن الزكاة. وهناك قول ليعزونه إلى ابن العربي أنه قال أنه لو رأى الكتابية يمسك الدجاجة وينزع رأسها لأكلها، لأن الله تعالى أباح ذبيحته. اختار بعض العلماء أن هذه اللحوم المستوردة أنها تحل للمضطر دون غيره، وأنه إذا أمكن أن يستغني في مقامه معهم في الفواكه والأخباز والجبن وهذه الأشياء أنها تكون. هذا القول هو الذي نال إليه شيخنا محمد سالم معدود حيث قال رحمه الله تعالى حاصل مقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم أوروبا المعلم استر. قلت ومن يمس يحس مس السغب فيه يقول بقولة ابن العربي، فهي وإن زيفها المفتونة في عصرنا تؤلف المفتونة. والحزم الاكتفاء بالأسماك ونحوها كالبيض والفواكه. هذا لا بعض أمامهم. نعم. رحمه الله. الصيد قال لهم أن الفواكه، أن الفواكه فيها اكتفاء، والاكتفاء عند أهل البديع تذكر الكلمة يذكر منها شيء ويكتفى به يترك الباقي للعلم. هو مقصود أنها هي اكتفاء من ناحية ناحيتها يكتفى بها عن لحومه، أنها أيضا هي اكتفاء من ناحية البياض. حاصل مقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم عروض المعلب. قلت إلى أن يقول قلت ومن يحس مس السغب، السغب هو الجوع، فيها يقول بقولة ابن العربي هي وإن زيفها المفتونة، أهل الفتوى في عصرنا تؤلف المفتونة، الشخص مضطر إلى المقام في تلك الأراضي للدراسة. نعم، لأنه مفتلا بالمقام هناك، إما لحاجته إلى دراسة ونحوه، فهو طبعا لا يقيم بين أظهر المشركين إلا لأمره، لأنه أصلا بلده إما أن يتركه من أجل فقره أو من أجل دراسة لا توجد في بلده أو من أجل لجوء سياسي إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة. نعم. هي في الحقيقة هذه اللحوم الآن إشكاليتها ليست على الشخص الذي يسكن في بلادهم، وإنما هي أيضا على البلاد الإسلامية، لأنها أصبحت مستوردة في غالب البلاد الإسلامية كثيرا. نعم. قال رحمه الله والصيد باللهو مكروه والصيد باللهو مباح. يقول أن الصيد إذا مباح، لكن إذا كان للهو لمجرد اللهو تعلم الرماية يكره، لأنك ستفوت هذا الحيوان على من يحتاج إليه. نعم. فإذا كان هو يتصيد للهو فقط لتعلم الرماية، يضرب الصيد ويقتله لتعلم الرماية، لا يريد أكله، هذا يكره. أما أصل الصيد فهو مباح. لم يقلوا بالحرمة لوجود ما قالوا بالحرمة لوجود الأمر وكلما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه. والله تعالى قال في كتابه وما علمتم من الجوارح مكلب تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإذا أرسلت كلبك المعلم، والمعلم هو المربط الذي قد درب على أخذ الصيد، والذي إذا أخذ الصيد لا يأكله، هذا هو قاعدة المعلم، وهو الذي إذا زجر انزجر وإذا رجع ارتدع، هذا هو المعلم من الكلاب. كذلك الباز الصقر، فإن هذا إذا أطلقته وذكرت اسم الله عليه فإنما صاده يكون حلال، بشرط ألا تدركه أنت وقد أمكنتك ذكاته. إذا وجدته يجود بنفسه ومعك الآلة ولم تذكه فإنه يكون ميتا. وكذلك إذا قتله هو لشطارته بدون أن ترسله أنت عليه إنه يكون ميتا، لا يكون حلال. هذا معنى قوله لا بد أن تسمي على الكلب وأن تكون أنت قد أرسلته. نعم واضح. فلا شيء عليك. نعم. وكذلك إذا أدركته وهو يموت وقد قطع الكرب أنفذ ما قاتله، هذا أيضا لا شيء عليك. وكذلك ما أنفذ، والمهم أن تكون أنت رأيت الصيدة أو توجسته وأرسلت الكرب، لأن الكرب إذا أحس بالصيد عنده حركة معينة يحرك ذنبه أو يريدك أن ترسله، فإذا كان معلما هكذا يفعل، لا يذهب بنفسه، فما صاده هو بنفسه يعد ميتا، لا بد أن ترسله أنت ولا بد أن تسمي الله عليه. هذا معنى قولي كل ما قتلته قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم جائز نطلب. إذا أرسلته عليه هذا الشرط الأول. وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتلهم، الجوارح المقصود بها الكلاب أو جماعة الباز التي ترسلها أنت، فإذا أنفذت المقاتل لا تحتاج بعد هذا إلى تذكير. أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكائه، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يقتل إلا بذكاء. إلا بذكاء. وقلت استثنى منها إذا لم تكن معك آلة. يا كما لو مات بفعل الكلب إنه يأكله. قال ابن عمر، ابن عمر طبعا ما هو ليس عبد الله بن عمر، إنما هو أحد علماء المالكية، يقول يريد إذا فرط بأن لم تكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيرها حتى مات، أما إذا لم يفرط فإنه يأكل. قال رحمه الله تعالى وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتل لم يقتل إلا بذكاته، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله. نعم، يقول أن ما صدته بسهمك ورمحك هذا أيضا تأكله. نعم، إذا لم تدركه قبل. فإن أدركت زكاته فزكي. نعم، إذا أدركت زكاته فإنك تزكي إذا لم يكن الرمح قد أنفذ منه مقتله. نعم. وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. نعم، يقول أنه إذا بات عنك فإنك لا تأكله، إنه يمكن أن يكون عضه بعض العاديات أو مات من غير سهمك أنت. نعم، وفي قول بأنه يؤكل. إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. إذن هذا قول أن أن أن أنه إذا كان هذا في الجوارح إنه إذا بات عنك لا تأكل، أما إذا كان السهم أرسلته وغنيت أنه لم يصب شيء ثم وجدته وقد أنفذ منهم أخطر فإنك تأكل. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تؤكل الإنسان، والمعتمد هو ما تقدم أنه إذا بات عنك فإنك لا تأكل. نعم. ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. هي الزكاة تحصل بثلاثة أشياء: نحر وعقر وما يمات به نحو الجعلات. فمن العقر إذا ند شيء من الوحش أو من الإبل أو البقر أو سقط فيه هو فلم نستطع أن نذبحه من الذبح، فإننا إذا عقرناه من مكان آخر فإن ذلك يفيد فيه زكاة. لكن الإنسيات كالنعم الإبل والبقر والغنم إن هذه لا تؤكل إلا بإذن. نعم. نعم. على مشهور المذهب، لكن الراجح ناحية الدليل أنها تؤكل إذا استوحشت تؤكل بما يؤكل به الوحش. والعقيقة سنة مستحبة. العقيقة ما أخذت من العق وهو قطع الشق، سميت بذلك لأنها تذبح على المولود. أصل العقيقة في لغة العرب الشعر الذي يكون على المولود، ومنه قول امرئ القيس: يا هند لا تنكح أبوهته عليها عقيقته أحسن. نعم. العقيقة يقول أنها سنة مستحبة، يعني أنه لا ينبغي لمن قدر عليها تركها. نعم. هي في الحقيقة واجبة على الوالد إذا قدر عليها أن يحقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته. نعم. قال رحمه الله: ويعق عن المولود يوم السابع. يقول أن المولود أنه يعق عنه يوم السابع. السابع هنا يلغى اليوم الذي ولد فيه، وهذا من المسائل التي يرغى فيها اليوم. يقول بعضهم جامعا لنظائر تلك المسائل الفقهية: اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإقامة على ما اشتهرا وفي خيار البيع، ثم العدة وأجل عقيقة وردة. هذه الفروع يلغى فيها اليوم، فإذا ولد بعد طلوع الفجر إن هذا اليوم لا يحسب، وإنما نحسب الأيام السبعة بعده. نعم. ويعق عن المولود بشات بشات مثل ما ذكرنا. نعم. بشات مثل ما ذكرنا من سن. والأولى له أن يعق عن ذكر بشاتين والأنثى بشات، لكن لو عق عنه بشات أجزأت. من سن الأضحية وصفتها، قل أن تلك الشاة أنها يشترط فيها شروط الأضحية المتقدمة. نعم. ولا يحسب في السبعة الأيام، وصفتها بأن تكون سليمة من العيوب. وأما سن الأضحية فأن تكون جذعا من الضأن وثنيا من الناس. ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. نعم. قال رحمه الله: وتذبح ضحوة ولا يذبح. نعم. يقول أنها تذبح في الوقت الذي تذبح فيه الأضحية. نعم. ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها. يقول أن الصبي أنه لا يمس بشيء من دمها كما كانت تفعله في الشجر، وإنما يجعل مكانه خلوقا طيب. خلوق طيب. ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. نعم، لا حرج في ذلك. هذا كأنه فيه رد على من يقول أنها لا تكسر عظامها وأن ذلك يطيل المولود. لا، هذه خرافة. عظامها لا يطلب كسرها، ليس مقصود الشيخ أنه يطلب أن تكسر العظام، لا. نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وإن فرق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. نعم، يقول أنه من المستحبات ما رواه الترمذي من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش، قال: يا فاطمة احدقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فزناه وكان درهما أو بعض الدرهم. نعم. وإن خلق رأسه خلق رأسه وإن تخليق اللي هو أن يجعل عليه طيب أو زعفران. نعم هذا المقصود بالتخليق بدلا من الدم الذي كانت تفعله جاهلية، فلا بأس بذلك. نعم تخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله جاهلية فلا بأس بذلك. نعم هو في الحقيقة ما يتعلق بالعقيقة أمور، أحدها أنها هي حق الولد على الوالد أن يعقى، وأن أقلها شاة لو ذبح عنه ذيكا ونحوه لم تحصل العقيقة بهذا، هذه واحدة. ثانيا أنها في إيزائها وكمالها كالوطن ووقتها كالوطن. ثالثا أنه إذا حلق شعره وتصدق بزنته ذهبا وحلق رأسه فإن هذا كله من عمل السلف، خلافا لما كانت تفعله الجاهلية من تبطيخه هو بدمها أو عدم كسر عظامها أو نحو ذلك. رابعا أنه يكره أن تجعل وليمة، ما يفعله بعض الناس من جعلها وليمة ودعوة الناس إليها، هذا خلاف السلف. لهذا قال خليل في مختصره: وكره جعلها كوليمة، وإنما يذبح ويتصدق ويأكل. نعم ويهدي. نعم. قال رحمه الله: والختان سنة في الذكور واجبة، والخطاب في النساء مكرمة. يقول أن الختان في الذكور أنه سنة واجبة، بمعنى أنه غير المختون تكره، يكره ترتبه للإمامة، ويكون ذلك قدحا في شهادته لأنه ناقص. فالختان سنة واجبة في الذكور، ولا يختن يوم الولادة أو يوم السابع، وإنما يستحب تأخيره إلى وقت الإذغار أو نحو ذلك. وأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه، فإن لم يخف على نفسه فلا أفضل له أن يختتن، لأن إبراهيم كما ثبت في الصحيح اختتن بعد 80 سنة قدوم، هي الآلة المعروفة أو مكان بعينه. وأما إذا خاف على نفسه فإنه يتركه ولا يطالب به. ومن الغرائب الآن أن نجد كثيرا من الناس قائمين على الدعوة إذا وجدوا من من الله عليه بخروج من الكفر والإسلام يجعلون له من شرائط إسلامه أن يختتن. هذه أمور الحقيقة فيها نوع من تنفير الناس عن دين الله تعالى، فإن الختان سنة مكرمة واجب، لكن الداخل في دين الله ينبغي أن ييسر عليه وأن يبشر وأن تفتح أمامه الأسباب وتعطى له الأدلة الآمرة بهذا الختان، فإذا فعله فذلك، وإذا لم يفعله فلا يعد هذا نقصا من إيمانه أو من دخوله للإسلام. نعم. والخفاض في النساء مكرمة. من الغرائب أيضا أن يشهد الآن في المسلمين من ينكر الخفاض في النساء ويقول أنهم مثلة أو نحو ذلك، فإن الخفاض كما أن الختان واجب بالنسبة للرجال، فإن الخفاض ليس واجبا في النساء وإنما هو مكرمة، معنى أنه لا ينبغي، مستحب ولا ينبغي تركه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.